احنا احسن ما فيه في حديث اذا خرجت المراه من بيتها استشرفها الشيطان، هل يمكن الجمع بينه وبين حديث امر ان تستشرف الاضحيه؟ يعني الشيطان بيقلبها ويصير العبد فيها و... لا هو الشيطان بيظهر بمظهر المغري امام الرجال، ذاك استشراف الاضحيه ثاني ومادي وملموس. طيب ممكن يا شيخ نكون هكذا ايضا يعبث فيها و... غير متبادر غيب يعني. نعم الطاولة. لا انا ماني متضايق بس بدي التئم من الجمع لحتى نسمع سؤال الاخ. ما بعرف ليكون في شيء من حركات ثاني ولا خلصنا؟ لا خلصنا ان شاء الله. تفضل يا استاذ.